وليصلي ركعتين كلما طاف سبحا أو أسبوعا، يعني كلما طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، فلكل أسبوع ركعتان. ولو جمع أسابيع طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة يلزمه ركعتان لكل أسبوع، والجمع بين الأسابيع ثبت عن عائشة والمسور وغيرهما. وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف الواجب بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، يعني يوم النحر. وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة، يهل لهلال ذي الحجة، ولعل هذا في بعض الأحيان وليست عادة مضطردة، لأنه تقدم عنه مما خرجه الشيخان وغيرهما أنه يهل يوم التروية، لكن قد يكون يهل أحيانا نعم ليوافق عمل أبيه بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى فيطوف ويسعى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ انتهينا بالنسبة للحج، يهل من مكة حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ دون المواقيت، حتى أهل مكة من مكة. هذا النص يشمل الحج والعمرة ولا خاص بالحج؟ يعني هل من أراد العمرة وهو في داخل مكة يحرم من مكة ولا يخرج إلى الحل؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهم أن هذا عام وأنه لا يلزم الخروج، ورجحه الصنعاني، وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم إنما هو لجبر خاطره، لكي تدخل إلى مكة محرمة كما دخل غيرها. نعم، ومقتضى قولي حتى أهل مكة من مكة العموم، وجماهير أهل العلم على أن المكي ومن في حكمه ممن وجد بمكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، ونقل المحب الطبري الإجماع عليه، وأنه لا يعرف أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأن الجمع في الإحرام بين الحل والحرم واجب، ولأن العمرة زيارة للبيت، وإنما يزار الشيء من خارجه، إنما من داخل البيت ما يزار، إنما يزار الشيء يوفد عليه ويزار. وعامة أهل العلم على أنه لا بد من الخروج، وأوضح أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظرها وحبس الناس من أجلها. نعم، حبس الناس من أجلها وهم ينتظرون الخروج من مكة حبسهم، وكونه جبر خاطرها بالإتيان بالعمرة المستقلة لا يعني أنه أيضا يشق على نفسه وعلى غيره بأن تحرم من خارج مكة وينتظرها الناس حتى تأتي، لا، لأن هذا واجب. وبهذا قال عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الملك الذي مر ذكره بالأمس، وقلت إنه أبو عبد الملك البوني، هذا ذكر جاء بورقة يقول ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أبو عبد الملك البوني اسمه مروان بن علي القطان، أندلسي الأصل، سكن بونة من بلاد إفريقية، كان من الفقهاء المتفننين، وألف في شرح الموطأ كتابا مشهورا حسنا رواه عنه الناس، فهو المراد. يعني يقول هذا إذا أخذ عمره في أشهر الحج ثم نوى الحج هل له أن يكون متمتعا؟ سيأتي ذكر العمرة في أشهر الحج في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هذا يذكر الهدي الذي هو التطوع الذي يبعثه الإنسان وهو في بلده من دون أن يتلبس بإحرام، هو موضوع هذا الدرس إن شاء الله تعالى ويشار إليه. يقول مرجانة قال ابن حجر في التهذيب والدة علقمة تكنى عن معلقمة، روت عن معاوية وعائشة، وروى عنها ابنها علقمة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وروى عنها أيضا بكير بن الأشج، وعلق لها البخاري، وقال ابن حجر قال البخاري في صحيحه في الصيام بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، وعلق لها في الحيض أيضا، وصله مالك الموطأ قال العجلي مدنية تابعية ثقة، وقال في الكاشف وثقت، بينما قال ابن حجر في التقريب مقبولة وهي من الثالثة. أن يكون البخاري يعلق لها لا يعني أنها من رجال الصحيح، إنما المقصود برجال الصحيح الذين خرج لهم في الأصول معتمدا عليهم. وكون ابن حبان ذكرها في الثقات مجرد الذكر لا يقتضي التوثيق، لا سيما إذا عورض، اللهم إلا إذا اجتمع ذكر الراوي في الثقات مع تخريجه له في صحيحه، أو أن ينص على توثيقه يذكره في الثقات ويقول ثقة، أو يكون من شيوخه الذين عرفهم وخبر أحوالهم، هذا يتجه القول بتوثيقهم. أما مجرد ذكر الراوي في الثقات فلا يلزم منه التوثيق. وقد ذكر رجالا في الثقات وذكرهم في المجروحين. على كل حال قول ابن حجر تابعية مقبولة وهي من الثالثة يعني من التابعين، قال العجلي مدنية تابعية ثقة، هي من تقادم العهد بهم، ومن أدرك الصحابة، أدرك كم من الصحابة فيظن به التوثيق. لكن هذا الكلام السابق على القول بأنها مقبولة، وعرفنا ما في هذا الاصطلاح من إشكال. يقول ما معنى قول الإمام مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحل من شيء حتى ينحر هديا، يعني حتى يأتي يوم النحر ويتحلل التحلل الأول إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر، يعني لا يحل قبل يوم النحر. قوله ولم يحل من شيء حتى ينحر هديا ما دخل الإحلال بذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المقصود به يوم النحر، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة والحرق منها. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. وسئل مالك عفى الله عنه عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة قال: لا أحب ذلك. ولم يصب من فعله. ولا ينبغي أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، هذه الترجمة ذكرها المؤلف لأنه وجد من يقول أن من بعث الهدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، ولعل عمدته في ذلك عموم قوله جل وعلا: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فشمل الهدي على عمومه بما في ذلك المستحب ومن لم يدخل في النسك. بهذا يقول ابن عباس على ما سيأتي: فمجرد تقليد الهدي وبعث الهدي إلى البيت لا يترتب عليه امتناع، وأنه لا يشبه الدخول في النسك، كما أنه لا يشبه الأضحية، فلا يمسك عن شيء، كما منع من أراد أن يضحي أن يمس من شعره ولا من بشره شيئا، فالذي يبعث الهدي لا شيء يمسك عنه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان بن حرب هو بهذه التسمية يكون أخا لمعاوية بن حجر في فتح الباري يقول: كأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية. قال: زياد بن أبي سفيان، هذا في زمن بني أمية، لا يستطيع أن يقول زياد بن أبيه أو زياد بن سمية أو زياد بن عبيد، لا يستطيع لأنه في زمنهم. حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، وذلك للشك في أبيه. نعم يأتي هذا استعجب. أما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقبل استلحاق معاوية له، قبل أن يستلحقه معاوية، كان يقال له زياد بن عبيد. الذي جعلهم يقولون زياد بن أبيه كان مدة من الزمن يقال له زياد بن عبيد، ثم قيل له زياد بن أبي سفيان، فلما حصل التردد قيل زياد بن أبيه. وأمه اسمها سمية مولاة الحارث بن كلدة، وكانت تحت عبيد المذكور الذي كان ينسب إليه سابقا، فولدت زيادا على فراشه، ولدت زيادا على فراشه على فراش عبيد، فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، بأن زيادا ولده. معاوية عمل بهذا بهذه الشهادات فاستلحقه معاوية، يعني نظير القصة التي حصلت في ولد زمعة، حيث الدعي هو ولد على فراش زمعة وادعاه غيره عتبة، نعم، وشبه أبي بعتبة، لكنه ولد على فراش زمعة، والقاعدة الشرعية أن الولد للفراش، الولد للفراش، يعني ولو وجد الشبه شبهه بين بعتبة وولد على فراش زمعة فحكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو لك يا عبد ابن زمعة، يعني هو ولد أبيك لأنه ولد على فراشه، هذا حكم شرعي قاعدة، ولا يلتفت إلى غيرها مع وجودها، واحتجبي منه يا سودة. طيب إذا كان هو لزمعة ولد على فراشه، كيف تحتجب منه سودة بنت زمعة؟ ألا يكون أخا لها حكما؟ هو أخ لها حكما، لكن لما وجدت الشبهة فالاحتياط في مثل هذا من الجهتين، يحتاط لمثل هذا من الجهتين، يعني لو وجد شبهة رضاع، شبهة رضاع، امرأة قالت إني أرضعت فلانا وفلانا، أرضعت فلانا وفلانا، كم أرضعتيهما ما تدري، لكن تجزم بأنها أرضعتهما، نقول لا يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز لها أن تكشف له، احتياط من الجهتين. استلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه، زوج ابن زياد ابنته ابنة معاوية، نعم، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة، جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة 53. المقصود أن مثل هذا جعل من تأخر يقول زياد بن أبيه ولا يتحمل مسؤولية، لأنه إذا قال زياد بن أبي سفيان معناه أنه أثبت النسب وقد ولد على فراش عبيد، نعم، ومن نفاه وهو لا يعلم حقيقة الحال، لكن الذي يظهر ما كانت ما دامت متزوجة بعبيد ولد على فراشه، وإن ادعاه أبو سفيان أو ادعاه معاوية أو قامت الشهادات بأن أبا سفيان قال إنه ولده، وما دام الفراش لعبيد فالولد له، ما لم ينفه بلعان، ما لم ينفه بلعان، كيف وقد قيل نعم على إيش؟ لا، كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، هي أرضعتهم، تجزم بأنها أرضعتهم، كيف وقد قيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كم أرضعتكم ولا شيء، قال اتركها كيف وقد قيل، هذا الأصل مبني على غلبة الظن، أكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن، عندها أنها أرضعتهم، عند الجزم بأنها ما هي مسألة غلبة الظن، الجزم أنها أرضعتهم. أن زياد بن أبي سفيان، زياد كذا وقع هنا في جميع روايات الموطأ، زياد بن أبي سفيان، وهو كذلك عند الإمام البخاري، عند الإمام البخاري، ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله زياد بن أبي سفيان، في مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أن ابن زياد بدل زياد بن أبي سفيان، ولا شك أن هذا وهم، والصواب ما وقع في البخاري وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ. كيف يكون عند جميع رواة الموطأ بما فيهم يحيى الذي روايته بين أيدينا وقد خرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك ابن زياد؟ نعم، يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك بواسطته الإمام مسلم ويحيى بن يحيى التميمي، وراوي الموطأ وله رواية في الموطأ لكنها غير مشهورة وغير معروفة. أما يحيى بن يحيى الذي ندرس روايته فهو الليثي، وهذا ليست له رواية في الكتب الستة، وإنما يكتب عليه تمييز، يكتب عليه تمييز فليس له رواية في الكتب الستة. أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه، من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. لهذا الأمير أراد أن يتأكد، بعث هديا إلى البيت وأراد أن يتثبت هل يحرم عليه شيء كما يقول ابن عباس أو يبقى حلالا. سأل أو بعث يسأل عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، يعني حتى يبلغ الهدي محله. وقد بعثت بهدي فاكتبي لي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، فلم يحرم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. الآن الخلاف بين عائشة وابن عباس، فمن الذي يقدم قوله؟ قول عائشة. لماذا؟ لأن استدلت بمرفوع. ابن عباس لو استدل بمرفوع تحصل الموازنة، لكن هذا اجتهاد منه، وقد استدلت بما نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقولها هو الراجح. من أهدى هدي الحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وهذا هدي تطوع يبعث من الآفاق إلى البيت، يبعثه الناس وهم في بلدانهم فيقلد وتفتل له القلائد، يعني تضفر حبال وتربط في عنقه ويعلق عليه نعل إن كان من الغنم، ويشعر إن كان من الإبل، والخلاف في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم، والأكثر على إلحاقها بالإبل فتشعر مثلها. والتفريق سببه أن الغنم ضعيفة لا تتحمل الإشعار، وهي ضربها بالسكين يعني كشطها بالسكين في جانب ظهرها الأيمن هي ضعيفة لا تتحمل مثل هذا، وأيضا هذا الإشعار يغطى بالشعر، شعر الغنم كثيف بينما هو في الإبل والبقر لا يتغطى. وسببه لكي يعرف أن هذا هدي فلا يتعرض له. وأنكر الحنفية الإشعار وقالوا إنه تعذيب للحيوان، وما دام ثبت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام كالوسم، النبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة بيده والوسم حرق بالنار، وما دام ثبت هذا عن أرحم الخلق فكيف يقال إنه تعذيب؟ المقصود أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلتها ظفرتها ثم بعد ذلك ربطتها في عنقها وربطت فيها نعل لتعرف أنها هدي بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي يعني أبا بكر فلم يحرم عليه عليه الصلاة والسلام شيء حله الله له حتى نحر الهدي. وهذه السنة مهجورة، هذه السنة مهجورة، ينبغي أن تحيا فيبعث الهدي. والآن الأمور ما تكلف شيء، إذا اشترى شخص خروف بخمسمائة ريال وقلده وبعث به مع ثقة بحيث يذبحه ويوكل من يذبحه ويوزعه على مساكين الحرم، تكون هذه السنة أحيت، وهذه لا تكلف شيئا. وذكرنا في مناسبات أن سبب موت هذه السنة هي كون كتب المناسك وما يتعلق بالحج لا تقرأ إلا في موسم الحج، يعني تقرأ قبيل الحج وبعد الحج خلاص تهجر فتنسى هذه السنن، وإلا لو قرأت في صفر في ربيع في رجب وتذكر الناس هذه السنة وبعثوها ما نسيت. يعني هل يعرف أحد منا أحدا بعث بالهدي إلى القليل النادر؟ يعني الأمة ما تزال فيها خير، لكن على مستوى الجميع أو المجموع لا تكاد تذكر هذه السنة. قل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم في بلده هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى، يعني لا يحرم عليه على أحد شيء إلا بالنسبة لمن أهل ولبى، أما الذي لم يدخل في النسك فإنه لا يحرم عليه شيء، وهو بمعنى الحديث السابق إلا أنه موقوف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذير أنه سمع رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، وكأنه يرى رأي ابن عباس، يعني مقتضى قول ابن عباس من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج أنه يحرم عليه لبس المخيط تجرد، فكأن هذا سمع كلام ابن عباس فتجرد بالعراق، فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة، بدعة ورب الكعبة، يعني التجرد من المخيط والكف عن المحظورات بالنسبة لمن لم يدخل في النسك بدعة، وهذا عمل بقول صحابي لكن قول الصحابي في مقابل المرفوع لا اعتبار به لأنه في مقابل مرفوع، لكن لو كان التجرد رأي ابن عباس وعدم التجرد رأي عائشة مجرد رأي لما جرى أحد يقول بدعة، لكن لمخالفته المرفوع قال بدعة. هنا أمر هو متعلق بالمسألة التي طرحناها قبل، وهي الإهلال بالحج قبل الميقات والتجرد عن المخيط من البلد، أراد أن يحرم من دويرة أهله فتجرد وأهل بالحج أو بالعمرة من بيته، هل يجرؤ أحد أن يقول بدعة؟ وقد ثبت عن بعض الصحابة لا يجرؤ أحد أن يقول بدعة، بن عمر أحرم من بيت المقدس وبريدة من كرمان وغيره من البصرة، المقصود أن هذا عمل به الصحابة وهذا فهمهم واجتهاد منهم، لكن من أراد أن يتشبه الحاج هو لم يحج ولم يبعث هدي نقول قال بقول ابن عباس، وأراد أن يصنع ما يعرف بالتعريف بالأمصار، التعريف بالأمصار يحتمل أمرين، الأول أنه يشبه أهل الموقف من كل وجه فيتجرد عن المخيط ويلزم بيت من بيوت الله أو يخرج إلى الصحراء ويتعرض لنفحات الله عشية عرفة لكي يتشبه بالحجاج، وهذا هو التعريف المطابق لفعل أهل عرفة، وهو الذي نص على أنه بدعة، لو أن شخصا صام يوم عرفة وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنتين، صام يوم عرفة وعشية عرفة لزم المسجد يدعو الله جل وعلا ويتعرض لنفحاته، هل يقال بدعة؟ لا، ليست بدعة، لأنه ثبت عن السلف أنهم يحفظون صيامهم في المساجد، لأن الذي يجلس في المسجد يحفظ صيامه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المصلى بعد الصلاة كل هذه سنن ثابتة. وقد جاء الحث على التعريف وهو محمول على هذا، والذي جاء وصفه بأنه بدعة النوع الأول، ويوم عرفة ويوم فاضل وأفضل أيام العام وهو صائم وينتظر الصلاة ويتعرض لدعوة مستجابة، ما في إشكال إن شاء الله. مسجد إيش؟ على كل حال مالك له القول بكراهة الإحرام قبل الميقات، لكنه ثابت عن جمع من الصحابة، ولولا فعل بعض الصحابة نعم وقيل بعدم الإجزاء قبل الميقات لما بعد فضلا عن التحريم، لكن ما دام ثبت عن بعض الصحابة فإن كلام وفهمهم لقوله جل وعلا أتم الحج والعمرة لله، قال أن تحلم بهما من دوية في أهلك والعمرة من بيت المقدس لها شأنها، مقصود أن هناك ما يدل على ذلك. نعم. لا لا لا لا، تعريف الأنصار قلنا أنه إن كان مشابهة الحجاج من كل وجه هذا بدعة ما فعله أحد ولا حث عليه، لكن إن كان مجرد صائم لزم المسجد في مصلى الذي صلى فيه العصر وانتظر فيه صلاة المغرب وتعرض لنفحة ما يلام أبدا، وحفظ صيامه ببقائه في المسجد، وثبت عنهم أنهم كانوا يحفظون الصيام بالمساجد، لأنه إذا خرج من المسجد عرضة لأن أن يتكلم وأن يلغو وأن كيف. المقصود أن مجرد الصيام، يعني الإنسان صائم يلزم المسجد ما يلام، صائم ويلزم المسجد ما يلام أبدا، شو معروف. نقول أنه ثابت عن بعض الصحابة وجاء الحث على العمرة من بيت المقدس، وفهموا من قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ما دام هذا ثابت عن الصحابة، لكن هل هو الراجح؟ ما هو الراجح، لكن من فعله ما ينكر عليه مثل ما ينكر على بعض من يفعل ما لا أصل له ويعلى الصحابة، مثل ما قال فذكرت له ذلك فقال بدعة، بدعة ورب الكعبة. لماذا؟ لأنه معارض بنص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا في مناسبات كثيرة أننا لاحظنا من يدخل المسجد النبوي وهو محرم، يعني شخص أراد أن يتجهز للإحرام وبيركب الطيارة من الرياض ولبس الإحرام من الرياض المبتدع، الطيارة ما يمديه ولا في مكان يتجرد فيه، نقول ما عليه شيء، لكن لا يعقد النية حتى يحاذي الميقات. نعم، لكن لو تجرد في المدينة في شقته في منزله نعم وقال المسافة 10 كيلو سهل أمر وأعقد النية وأمشي، لكن أتجرد بدل ما أتجرد بالمحرم وأمسك سراء أتجرد بالبيت وبالشقة بالسكن ما يلام، لكن الإشكال يأتي من كونه يدخل المسجد النبوي وعليه إحرامه، فخشية أن يقال أن المسجد يحتاج إلى إحرام أو يقال أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى إحرام يمنع من هذه الحيثية، يمنع من هذه الحيثية، وكانت قليلة وكأنها زادت الآن بكثرة تصنع. وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه، وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه، يقول بعث الهدي إلى البيت ما الفرق بينه وبين الأضحية وهل لا يمس من شعره أو ظهر شيء؟ بعث الهدي مثل ما جاء عندنا أنه لا يلزم بشيء، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، ما حرم عليه شيء، وجاء في الأضحية ما جاء. نعم، إذا دخل في العشر وأراد أحد منكم أن يضحي فلا يمس، فلا يمسن من شعره ولا من بشرته شيئا، فالأضحية جاء بما يخصها. وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة وهو ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإحلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. لأن مسألة مفترضة في شخص خرج من المدينة ومر بذي الحليفة أشعر الهدي وقلده من ذي الحليفة لكنه لم يحرم إلا من الجحفة، هذا عند مالك في إشكال، قال لا أحب ذلك، هل لا أحب تأخير الإحرام إلى الجحفة أو لا أحب تقديم تقليد الهدي إلى الإحرام؟ نعم، قال لا أحب ذلك، ولم يصد من فعله، ولا ينبغي أن يقلد الهدي ويقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، يعني في الميقات، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله فيقلده من بيته. ابن حجر يقول المهدي للبيت له حالان، المهدي للبيت له حالان، إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك، إما أن يسوق الهدي وهو قاصد النسك، فهذا إنما يقلد هديه ويشعره عند إحرامه، يقلد هديه ويشعره عند إحرامه، وإما أن يسوق الهدي ويقيم فيقلده من مكان إقامته لحديث الباب. ونستذكر المسألة السابقة وهي أن من تجاوز الميقات الذي حدد له أو مر به إلى ميقات آخر عند مالك لا شيء فيه، والجمهور يلزمونه بدم، وهنا كأن مالك لا يرى عليه شيء، مر بذي الحليفة وقلد الهدي بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة، تجاوز الحليفة غير محرم ثم أحرم من الجحفة، ما ألزمه مالك بشيء، وإنما أنكر عليه كونه قلد الهدي قبل الدخول قبل إرادة الإحرام. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم، فقال نعم لا بأس بذلك، يخرج بالهدي من بيته حتى يأتي المحرم فيقلده، أو يبعث الهدي ويقيم في بلده فلا بأس بذلك ولا يحرم. وسئل أيضا رحمه الله عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي، عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج، ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك، الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء ما حله الله حتى نحير الهدي كما تقدم. نعم، هذه تطوع، هذه تطوع حتى في عمر سلمان، يقول لو بحث عمن يبعث معه هديا فلم يجد وأراد إحياء هذه السنة، نعم، فبعث قيمة الهدي فقال لشخص اذهب بهذه القيمة وفلان ينتظرك وكيل، اتصلت به وقلت له خذ الدراهم من فلان واشتر بها هديا تقوم مقامي وتوزع على فلان، هل يكفي بعث قيمة الهدي؟ وهناك ما هو أسهل، يعني تحويله بالصراف ولا بالهاتف المصرفي ولا الأمور تيسرة، لكن كل هذا لا يقوم مقام تقليد الهدي بين الأولاد ورؤيتهم لهذه السنة وبعثه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه. نعم. باب ما تفعل الحائض في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض بالحج. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، يعني وهي متلبسة بالحيض لا مانع من ذلك، وأن الحيض لا يمنع من الدخول في النسك ولا يمنع عقد الإحرام ولا يمنع عقد النكاح، الحيض لا أثر له في مثل هذا. ولذا جاء في الحديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال في حديث صفية: قصد صفية حابسة ناهي، فدل على أن الحائض لا تطوف مهما كانت الظروف، وأنها تحبس الرفقة، وأنها تحبس الرفقة. يقول: كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، يعني حائض أو طرأ عليها الحيض بعد أن دخلت في النسك كعائشة، ولكن لا تطوف بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، أن تفعل ما يفعله الحاج مما يقتضيه النسك، مما يقتضيه النسك. ولا نذهب في مثل هذا النص إلى أبعد من هذا، فنقول أن الحاج تقرأ القرآن بدليل هذا الحديث، تفعل جميع ما يفعله الحاج لأن الحاج يقرأ القرآن، بعد الحاج يصلي. نعم، فالاستدلال بمثل هذا العموم على مثل هذه المسألة لا شك أن فيه إيغال في العموم، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم، لا تطوف بالبيت لأنها ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد، طهارة شرط لصحة الطواف، ولا بين الصفا والمروة وما بينهما خارج عن المسجد. لماذا تمنع من الطواف بين الصفا والمروة؟ لأنهم يشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف، فإذا اشترطناه للطواف لزما من ذلك اشتراطه للسعي. لكن لو قالت أنه جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني إلى الطواف، والحائض لا تدخل المسجد وليعتزل الحيض المصلى والمسعى خارج المسجد، وجاء أيضا السؤال عن تقديم السعي على الطواف في حديث أسامة بن شريك قال: افعل ولا حرج، هي في يوم العيد قالت: أريد أن أسعى، ويبقى الطواف إلى أن تطهر. مقتضى قول مالك قال: لا تطوف بالبيت، نعم كلام ابن عمر، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة، كأنه يرى أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف، هو شرط عند جمع من أهل العلم صحة السعي إلا أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، ولو مسنونا. نعم لها ذلك، لكن لا تطوف حتى تطهر. وين؟ إذا أهلت بالعمرة في أيام الحج واستمر معها الحيض حتى خشيت فوات الحج، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، يعني مثل عائشة أهلت بالعمرة، أهلت بالعمرة، إن كان هناك متسع من الوقت تنتظر حتى تطهر فتأتي بالعمرة وتبقى على تمتعها، إن خشيت فوات الحج بفوات الوقوف أدخلت الحج على عمره وصارت قارنة. أما كونها تحرم وهي حائض الأمانة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، ويتشهد المناسك كلها مع الناس، ولذا جاء افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. فالحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد كالجنوب. وجاء في صلاة العيد، جاء في صلاة العيد أمر العواتق والحيض ذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. ومصلى العيد مسجد، وإن كانت أحكامه أقل من أحكام المسجد المعروف، اتفق مع المسجد في أشياء ويختلف عنه في أشياء، لكن إذا كان هذا في مصلى العيد فالمسجد من باب أولى. بعضهم يقول أن المراد بالمصلى مكان الصلاة، لأن ما دامت لم تصلي وهي حائض فلماذا تجلس في المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه فتضيق على الناس وهي لم تصلي، تبعد عن الناس ولو كانت في المصلى، لكن موضع الصلاة المصلى المراد به المحدود بمعروف الحدود، فتعتزل في جهة منه ولو كانت داخله، لكن البقعة التي يصلون فيها لا تضيق على الناس. لكن مقتضى قوله يعتزلن المصلى يعني بحدوده، أي جميع المصلى، والمسجد من باب أولى. نعم. صلى الله عليك. باب العمرة في أشهر الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر، فقال اعتمر قبل أن أحج، فقال سعيد نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. تثنية استأذن عمر بن الخطاب، لا أنا أقصد عمر بن أبي سلمة. موهن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمرة في أشهر الحج. أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من الحجة عند الأكثر، والشهر الكامل عند مالك، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في هذه الأشهر الحرم، حتى توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج بل في الأشهر الحرم، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذه الأشهر، على الخلاف في عمرة رجب أثبتها ابن عمر ونفتها عائشة. ابن عمر كما في البخاري وغيره يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، وأنكرت عائشة واستدركت ذلك عليه فقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر قط إلا وأبو عبد الرحمن معه، لكنه نسي. فعمره عليه الصلاة والسلام أربع: عمرة الحديبية التي صد عنها وحسبت، ثم عمرة القضية من قابل حيث قاضى المشركين على ذلك، والعمرة عمرة الجعرانة بعد منصرفه من حنين بعد الفتح، والعمرة الرابعة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارنا، والقارن جمع بين الحج والعمرة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، عام الحديبية، وهذه عمرة وإن كانت لم تؤدى لأنها كتبت، وعام القضية من قابل، وعام الجعرانة يعني أحرم من الجعرانة بعد منصرفه من حنين ودخل مكة ليلا، وحنين مكانها الشرايا. نعم. والحجة الرابعة ما عدت هنا لأنها دخلت في الحج في القران، فلا ليس لها استقلال، لأن القارن أعماله كأعمال المفرد. المقصود أن المجموع أربع كما في حديث عائشة في الصحيح. المقصود أن هذا ما اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، هكذا قيل. وأما ما جاء في عمرة رمضان وأنها تعد الحجة وحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا مرجح، مرجح قوي على عمرة رمضان، لكن من توقف كابن القيم هذا دليله، هذا دليله. نعم. وين ليظهر المخالف في أشهر الحج؟ نعم. هذا اللي أنا احفظ الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لم يعتمر في غير أشهر الحج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال التي هي إيش؟ لا نعم جران، نعم، لأن الفتح صار في رمضان، ثم خرج إلى حنين وانتهى منهم ورجع ليعتمر من الجعران، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل، قال أعتمر قبل أن أحج، يسأل أعتمر قبل أن أحج، قال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وبعض الناس يستغرب مثل هذا السؤال الذي فيه النص الصحيح الصريح، يوجد مثل هذا ويوجد ما هو دونه، نعم يوجد، الناس يخفى عليهم لا سيما من لا صلة له بالعلم يخفى عليهم مثل هذا، أعتمر قبل أن أحج، قد يقول قائل ايش السؤال ذا، نعم. والناس متفاوتون في الفهم والإدراك والتحصيل، إذا كان داخل صحن الحرم يقول أين الكعبة مبصر، نعم يسأل عن الكعبة هو مبصر، فما دون هذا من باب أولى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ولد زوجته أم سلمة، استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. يعني للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج ولا يلزمه أن يؤدي الحج، شو؟ لا ليس داخل المسجد، ما زال خارج المسجد، ووضعه الهندسي ما زال خارج المسجد. نعم سيحاب سمعنا كلام ابن عمر رضي الله عنه، وعند من يشترط أن يتقدمه طواف، لكن لو طافت ثم حاضت قبل أن تسعى لها ذلك، ها؟ لها ذلك من مقتضى حديث سامة الشريك أن لها ذلك، ولو طافت ثم حاضت ثم سعت بعد ذلك صح سعيها، نعم أيه لا لا ما إشكال، سؤال جادة فعلها الحج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر تشمله القاعدة العامة، تشمله القاعدة العامة، نعم. صلى الله عليك. باب قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك رحمه الله في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. يقول باب قطع التلبية في العمرة. أما قطع التلبية في الحج تقدم الكلام فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى بلغ جمرة العقبة أو حتى رمى جمرة العقبة. وأما بالنسبة للمعتمر متى يقطع التلبية، هل يقطعها إذا رأى البيت أو بمجرد دخوله في الحرم أو إذا رأى بنيان مكة؟ يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من التابعين يقطع التلبية بالعمرة إذا دخل الحرم، وهكذا كان يفعل ابن عمر. قال مالك في من أحرم من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. لماذا؟ لأن التنعيم ملاصق للحرم، معناه أنه لا يلبي خطواته يدخل الحرم. فمن أحرم من أدنى الحل هذا يستمر في التلبية حتى يدخل البيت. وأما من أحرم من المواقيت لبعدها فإنه لا يزال يلبي حتى يدخل الحرم. هذا كلامه. يقول قال مالك في من أحرم من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال أما المحل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وأما إذا أحرم من أدنى الحل فإذا حين يرى البيت. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، مجرد ما يدخل حدود الحرم يقطع التلبية، والمراد بالحرم ليس البيت. نعم. في المدونة يقول يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام، ذلك كله واسع، هذا كله واسع. وجاء عن ابن عباس مرفوعا يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وهذا يشمل من أهل من الميقات ومن دون الميقات، لكن الخبر في إسناده محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه المعروف، لكنه بالنسبة للحديث مضعف في الرواية، سيء الحفظ. نعم. وأبوه من رجال الجماعة عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا الفقيه الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثيرا، يعني الكتب التي تنقل الأقوال لا يكاد باب يخلو من ذكر اسمه مرارا، إمام فقيه جمعة أقواله في رسالة كبيرة جدا من مجلدات. المقصود أنه فقيه كبير لكنه في ميزان المحدثين سيء الحفظ. وهذه الرسالة لما سجلت في جهة من الجهات وأراد صاحبها أن يحدد المراد بابن أبي ليلى، من المراد بابن أبي ليلى، تعب كثيرا، قرأ كتب التراجم ما أسعفته، سيء حفظ، من يمكن يكون بهذه المثابة وبهذه الإمامة في الفقه. نعم. والأب محدث لكن ما ذكر عنه فقه ولا ثقة، وتردد وسأل طويلا، والذي حل الإشكال نعم لما ترجم النووي في شرح مسلم لعبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، قال ثقة احتج به الجماعة. وأما ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه في كتب الفقه فهو ابنه محمد بن عبد الرحمن بن علي الفقيه المعروف، ومثل هذا لا يمكن أن يوقف عليه إلا بالجرد، جرد الكتب مع تقييد الفوائد والشوارد، جرد المطولات، يعني مثل هذا مشكلة، يعني لما تخطي في اسم صاحب البحث الذي تبحث كارثة هذه. نعم. هذه مصيبة. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن نتنبه له. وابن أبي ليلى معروفا أن من اتجه إلى شيء غفل عما سواه. ابن أبي ليلى فقيه كبير، مثل هذا في أبي حنيفة الإمام الأعظم رمي بسوء الحفظ، ابن أبي ليلى كذلك، كثير ممن اتجه إلى فرع من فروع العلم الشرعي لا شك أنه على حساب غيره، لأن العقل لا يستوعب كل العلوم، كذا من غلب عليه حفظ الحديث ورواية الحديث قد يكون عنده ضعف في الاستنباط والدراية. قليل من أهل العلم من جمع الله له بين الفنون، لكن الغالب أن من اتجه إلى شيء وأعطاه كليته في الغالب أنه يكون على حساب غيره، حتى من القراء من قراءته متواترة ومشهورة ومعمول بها قد يكون في حفظه شيء، لكن هل ما يقع في حفظه مما يذكره المحدثون له أثر على قراءته؟ أبدا. لماذا؟ لأن القرآن مضبوط بين الضفتين، مرده للاختبار اختبر. نعم، فيمكن حفظه القرآن، يمكن حفظه حتى من سيء الحفظ، لأنه معروف أوله وآخره، لا يمكن أن يخفى شيء منه على من أراده. بينما الحديث، حديث دونه خرط القفات، فالذي لا تسعفه الحافظة القوية مثل هذا لا شك أنه لن يدرك من هذه الشيء يذكر، لأنه بحر محيط، وهو كما قال أهل العلم علم فحل لا يطيقه إلا الفحول. وأهل الرأي كما ذكر ابن القيم وغيره من بعض السلف أنهم أعياهم حفظ النصوص. نعم، وصعب عليهم أنهم إذا سئلوا ما أجابوا، فاستعملوا الفهم. الفهم قد يوجد عند شخص لا يحفظ، والحفظ قد يوجد عند شخص لا يفهم أو فهمه ضعيف، وفي كل خير، لكن يبقى أن الفهم وحده لا ينفع إلا بما يعتمد عليه من حفظ. نعم، اللهم إلا إذا أراد أن يتورع عن، إذا سئل عن شيء لا يحفظ فيه شيء قل الله أعلم. إذا كان بين يديه كتاب، وكثير من المحدثين يعدل من التحديث من الحفظ إلى التحديث من الكتاب خشية أن يزل، لأنه بصدد الكلام في كلام من لا ينطق عن الهوى. نعم، فكثير من الناس يحرص على أن يحدث من كتابه، والتحديث من الكتاب معروف عند أهل العلم، وضبط الكتاب أيضا نوع من أنواع الضبط الذي به يصح الخبر. المقصود أن مثل هذا لا بد أن يعتمد طالب العلم على الحفظ بالدرجة الأولى ثم الفهم، لا يطغى الحفظ على الفهم بحيث يكون مجرد زيادة كتاب وما أشبه هذا ما يقال، أو لا يطغى أن الفهم أيضا بحيث يستطيع أن يمشي السائل بالرأي من غير أن يعتمد على نص. فالعلم قال الله قال رسوله، فالحفظ بدون فهم قليل الجدوى، وأيضا الفهم دون حفظ قد يكون في بعض الأحوال عديم الفائدة. فعلى طالب العلم أن يهتم به ما مع أنه فقيهنا نحتاج إلى دليل، لكن فقيه على طريقة الفقهاء. يعني هنا قد يوجد محدث على طريقة الفقهاء، وقد يوجد فقيه على طريقة المحدثين. نعم، أنت تعرف كل اللي يدرسون مر عليك كلامهم وأشرطتهم، تسمع بعض الناس تجزم بأنه نفس الحديث، وبعض الناس وإن كان يشرح الحديث تجزم بأن نفسه فقه. وقد يشرح كتاب من كتب الحديث أو كتاب أخص من ذلك من كتب المصطلح، قد يشرح بنفس الفقهاء. نعم، والعكس، قد تشرح كتاب من متون الفقه على طريقة أهل الحديث، والموفق من وفقه الله للجمع بينهما. سم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج من عامه. قال مالك رحمه الله: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم قام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج ومتمتع هو، فقال: نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو أحسن الله إليك ثم قام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمتع. مر بنا مرارا أن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الحل منها الحل الكامل، فالإحرام بالحج من عامه دون أن يرجع إلى أهله. فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج تلك السنة ولم يرجع بينهما إلى أهله هذا هو التمتع. التمتع الخاص الذي هو قسيم للإفراد والقران، أما بمعناه الأعم بحيث يكون قسيما للإفراد فقط فهو شامل للقران. فمن حج تمتعا وفصل بينهما بالحل أو جمع بينهما في سفرة واحدة هو متمتع بالمعنى الأعم، يعني أنه ترفه بسفر واحد وجمع بين النسكين ولزمه الدم إن لم يكن حاضري المسجد الحرام. وعلى هذا يحمل قول من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمتع، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع يعني بالمعنى الأعم، أو أنه أمر أصحابه بالتمتع، والآمر قد ينسب إليه الفعل ولغة العربي تحتمل ذلك، لكن المراد به هنا الفصل بينهما: الإتيان بالعمرة ثم الحج في سفر واحد سنة واحدة مع التحلل بينهما. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي أنه حدثه أنه سمع الضمائر أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب حدث ابن شهاب أنه يعني محمد بن عبد الله سمع سعد بن أبي وقاص الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، هذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري أمير شهير عام حج معاوية بن أبي سفيان يعني حجته الأولى في ولايته سنة 44، وهما يذكران التمتع. سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يعني سعد يعني سعدا والضحاك يذكران التمتع بالعمرة إلى حج. فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول أتم الحج والعمرة لله. كيف يتم امتثال هذا الأمر مع أن الإنسان إذا أحرم بالحج يحل حلا تاما قبل وقت الحلول في يوم النحر؟ يقول لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. ولذا يقول عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. فدلالة الكتاب والسنة على عدم التمتع، على عدم التحلل بينهما. هذا معنى ما دار في المحاورة، ورأي عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان كلهم على هذا، يرون أن التمتع الذي فيه الحل كله ينافي قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، لأنك تحل من إحرامك قبل أن يبلغ هدي محلة. لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، يعني في الآية. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، أن جمع بين اللفظ الذي فيه الذم للقول بئس وبين الملاطفة بقوله يا ابن أخي، لبيان أن رد القول لا يقتضي القدح في صاحبه. يعني يا ابن أخي هذه ملاطفة وتأنيس، ومثل هذا الأسلوب أدعى للقبول. مثل هذا، مثل هذه الملاطفة والتأنيس تجعل الكلام مقبول. بئس ما قلت يا ابن أخي، شون بئس هي تقابل نعمة، فعل جامد أنشئ للذم، والمراد هنا ذم القول لا القائل، أن يكون الإنسان يقف على كلام مردود أو كلام على خلاف سنة يبين الحق عليه البيان، لكن لا يتعدى ذلك إلى تجريح الأشخاص. وهنا قال بئس ما قلت، بئس القول الذي قلته يا ابن أخي، هذه ملاطفة وتأنيس للرجل. لو قال بئس ما قلت يا ضحاك، هذه فيها شيء من الجفاء، فكون الكلام يؤدي الغرض، نعم، مع اشتماله على أمر يجعله مقبولا، هذا هو الحكمة. ليس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك، فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، يعني التمتع، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. أن تستدل بقول عمر، وأنا أستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره. فالحق مع من؟ قد يقول قائل إن عمر أمرنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول قائل هذا الكلام، لكن مثل هذا متى يكون مقبولا؟ إذا خلت المسألة عن الدليل المرفوع، وإلا إذا ثبت في المسألة نص من كتاب أو سنة فلا كلام لأحد. ولذا يقول ابن عباس في هذه المسألة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وهذا قد يرد على ألسنة كثير من الناس يشعر أو لا يشعر، تورد عليه النص يقول لا شيخ الإسلام يقول كذا، تورد عليه النص يقول المذهب كذا، وهذا الذي عليه العمل. يا أخي كان عندك جواب عن النص، عندك معارض راجح من نص أقوى منه أو متأخر عنه أو يمكن حمله على أي وجه من الوجوه المقبول عند أهل العلم، على العين والرأس، وإلا ما يقابل النص مثل هذا الكلام. فقال صعب قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وهذه هي الحجة الملزمة، وهي مقدمة على الرأي والأقيسة. الآية، الاستدلال بالآية على منع التمتع وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، من أحرم بالعمرة وجاء بها كاملة ثم حل منها الحل كله، ثم أحرم بالحج وأتى بجميع أعماله وحل الحل كله، هذا ما أتم الحج والعمرة؟ أتم الحج والعمرة. يعني لو قيل إن هذه الآية دلالتها على التمتع أو أوضح من دلالتها على القران، لأن كون العمرة يؤتى بها داخلة في الحج، هل هذا تمام؟ ما في تمام، إلا أن الدليل الصحيح الصريح دل على جوازه، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وإلا دلالة الآية على التمتع أظهر من دلالتها على القران. أتم الحج أتممنا الحج، وش صار؟ بجميع أفعاله حللنا منه، أتم العمرة أتممنا العمرة. لو قيل أن التمتع هو الذي ينطبق على هذه الآية، مع أنه ينطبق على الإفراد وينطبق أيضا على الإتيان بالعمرة دون حج، وينطبق على ما إذا جمع بينهما. نعم، يأتي هذا الخلاف في هذا، بيجي له كلام إن شاء الله. الآية دلت على وجوب إتمام العمرة وقد تمت بجميع أفعالها، ثم الإحرام والحج، ثم الإحرام بالحج وإتمامه أيضا وقد تم في صنيع المتمتع. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. هذا نص في موطن النزاع. وعمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، وأيضا ينهى عن المتعة، ثبت عنه النهي عن المتعة وعن عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان عمر ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة لأنه يرى الخصوصية، يرى أن الأمر بالفسخ وجواز الفسخ خاص بأهل تلك الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. وكان يقول كما في البخاري: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ هدي محل. وعرفنا ما في هذا الكلام والإجابة عنه. يقول: حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لا أن أعتمر قبل الحج في أشهره وأهدي، يعني متمتعا، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. هذا مبالغة في جواز التمتع، وإن كان الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تعتمر بعد الحج بعد طلبها. وكلام ابن عمر هذا للمبالغة في فضيلة التمتع، وإن كان أبوه لا يرى هذا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج لا بعده، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، أدركه الحج فهو متمتع إن حج، لكن لو أدركه الحج ولا حج متمتع ولا لا؟ هذا ليس بمتمتع. ولذلك يقول: ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر ما تيسر من الهدي وأقله شاة. فإن لم يجد الهدي لعدم وجوده حقيقة أو لعدم وجود ثمنه فعليه صيام 3 أيام في الحج، في الحج يعني في أيام الحج ولو في أيام التشريق. والصيام أيام التشريق جاء النهي عنه وهو محرم، ولم يستثنى من ذلك إلا من لم يجد الهدي، فيصوم هذه ثلاثة الأيام، لأنه لم يقل الحج سواها. نعم. يوم النحر يوم النحر. لا يوم النحر إجماع أنه لا يصام لا لحاج ولا لغيره. فصيام عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ومصره كما هو المعروف عن ابن عباس، أو إذا رجع من منى فله أن يصومها بمكة أو في طريقه إلى بلده، وهما قولان معروفان. قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه، فلو لم يحج من عامه فليس بمتمتع، وإن عاد لبلده لأنه حتى إذا قام، وذلك إذا أقام حتى الحج، إذا عاد لبلده ثم حج، عاد لبلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعا، إنما هو مفرد. إذا سافر بين الحج والعمرة لغير بلده انقطع التمتع ولا ما ينقطع؟ نعم. ثم على كلام الإمام مالك ثم حج من عامه، وسيأتي أو ما هو أوضح من هذا. نعم. ثم يأتي في الباب الذي يلي ما هو أوضح من هذا، وأنه قيد الرجوع إلى بلده، ومفهوم هذا أنه إذا سافر سفرا ولو مسافة قصر أو أكثر لغير بلده فإنه لا ينقطع التمتع، لأنه ما أنشأ سفرا بينهما فأتى بهما في سفر واحد. والحنابلة عندهم أنه إذا سافر بينهما سفر مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه ينقطع التمتع. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ترك مكة وذهب إلى أي بلد من البلدان، جاء في الرياض مثلا للدراسة وسكن الرياض، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج سكن الرياض وانقطع عن مكة، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع، لأنه لا ينطبق عليه ما جاء في قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. نعم. على الخلاف المعروف. نعم. إذا كان أهله وبقيته ومجيئه وسفره، هذا سفر طارئ. نعم. وإقامته بمكة، لا شك أن الحكم يختلف. وسيأتي بكلام الإمام مالك من مر بميقاته من أهل مكة، سافر مر بميقاته من أهل مكة، إذا جلس للدراسة بالرياض مثلا سنة كاملة قام. نعم. نعم. يعتبر إقامة، وكونه ينوي الرجوع بعد نهاية الدراسة لا يخل بهذا، يتم في البلدين. يقول: حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع، لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أصله منها فيجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هاديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة لانقطاعه وسفره عنها. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ قال: نعم هو متمتع، يعني عليه الهدي، وليس هو مثل أهل مكة، وإن نوى الإقامة بها، وإن أراد الإقامة بها، وذلك أنه إذا دخل مكة وليس هو من أهلها، إنما وليس هو من أهلها. لماذا؟ لأنه ما يدري، ما بعد سكن. نعم. ما زالت علاقته وارتباطه ببلده. لكن لو افترض أن هذا جاء بعفشه واستأجر بيت وأحرم من الميقات بالعمرة واستوطن مكة، استوطن مكة ثم أحرم بالحج بعد ذلك، نقول هذا من حاضر المسجد الحرام أو ليس من حاضره؟ يعني كلام الإمام مالك وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة بها وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي والصيام على من لم يكن من أهل مكة وقت الفعل، وقت فعل العمرة والحج. وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، هل يقيم أو يرجع إلى أهله بعد الحج وليس من أهل مكة، حين الاعتمار فوجب عليه الهدي دخوله في الآية، لما يدري ما يبدو له بعد ذلك. طيب إذا صار يدري، جاء بالعفش كامل واستأجر وسكن، أضف إلى ذلك أنه إن كان له عمل ونقل إلى مكة هذا يدري وأن محل إقامته، لكن هل يقال أنه ليكون من حاضر المسجد الحرام أن يحرم بالأصل الذي هو العمرة المقدمة قبل الحج، والوصف لازم له لأن الهدي مرتبط بالنسكين العمرة والحج، فهو متصف حال الإحرام بالعمرة أنه ليس من حاضر المسجد الحرام، ما بعد صار منهم نعم، وحينما أحرم بالحج صار من حاضر المسجد الحرام. قيل له أن في الفصل الثاني لا بد أن تباشر بمكة، انتهى من الاختبارات وبقي شهر على الحج، انتقل وفي طريقه أحرم من الميقات واعتمر وحل الحل كله ونوى الإقامة بمكة، لكنه حينما أحرم بالعمرة ليس من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام المقيم بمكة ومن أهل مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل لا شك، لكن لا يعني أنه وفد من بلد خارج المسجد الحرام. وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة، لأنه حين الاعتمار ليس منهم، ليس من حاضر المسجد الحرام، والدم إنما يسقط عمن جمع بين النسكين والحال أنه من حاضر المسجد الحرام، فمثل هذا لا يحكم له بأنه من الحاضر حتى يستوطن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، يعني الحج، وحينئذ يكون عليه ما تيسر من الهدي شاة أعلى، فمن لم يجد الصيام 3 أيام الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. قال ابن عباس إلى مصره، وقال بعضهم الرجوع من منى إلى مكة فيصومها في الطريق، له أن يصومها في الطريق في مكة قبل أن يصل إلى أهله، فسبعة إذا رجع، هذه يتجه فيها الخلاف هل هو إلى مصره أو إلى مكة، نعم، سبعة إذا رجعتم إلى أين؟ فصيام 3 أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني الرجوع يطلق على الشروع فيه أو على تحققه بتمامه، نعم، كله رجوع لأن الشروع يطلق على الفعل، من رجع فعل ماضي، ومر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة ويطلق ويراد به الشروع ويطلق ويراد به تحقق الفعل والفراغ منه، هنا إذا تحقق الفعل وفرغ منه، فرغ من الرجوع، لا إشكال أنه يسمى رجع، حج من الرياض ثم وصل إلى الرياض قل رجع، وإذا شرع الحج ولم يفرغ من أعماله، ولم يفرغ من أعماله، تصور أنه صام 3 قبل العيد بقي في السبق على أصومها أيام التشريق لأنني أريد الرجوع، والله جل وعلا يقول إذا رجعتم يعني أردتم الرجوع، كما في قوله إذا قرأت القرآن إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم، وأنا أريد الرجوع، يصلح لما يصلح. نعم نعم، لأنه في الحج، ما زال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع إذا رجع.